زوجتاوين يا نارتي في الباباس نتاندي نسي يفلت مازير تنسيفر يمتو كانت مدهد لانيني بيني مودان سكراني سفن سدوم تطال كبيريني نغريب اغتميزان نوية تماركي سنت زراني ازواقاي تاوين يانا انغامان ورسول يوفات وريني ازواقاي تاوين يانا مازيرت اللي فوق يا بوك في الناس يا عمر داروي يا دي زوق يا تصورة زران تمام